قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي. الآن إذا تكلم أريد أن أنكحك، هل هذا عقد نكاح ولا وعد بعقد النكاح؟ أريد أن أنكحك وليس عقدا، وعلى هذا فلا يكون فيه دليل على جواز العقد على المبهمة، لأنه يقول أريد أن أنكحك، ومن أنكحك أزوجك، لأن النكاح أصله الضم والجمع. أمان أنكحك أزوجك، لأن الرجل يضم زوجته إليه ويجتمع إليه. وقول إحدى ابنتي هاتين، قول إحدى ابنتي هذا مبهم، ما ندري هو الكبرى أو الصغرى، ولهذا يقول وهي الكبرى أو الصغرى. وقوله ابنتي أصلها ابنتين لي، فحذف اثنين من أجل الإضافة، ولهذا نقول إن ابنتي مجرورة بالياء نيابة عن كسرة لأنه مثنى، وحذف اثنين من أجل الإضافة. وقوله هاتين اسم إشارة لتعيين البنتين، لتعيين البنتين. فهل معنى ذلك أن له بنات أخوات لأن الإشارة تخرج من أداهما، أو أن المعنى أن موسى عليه الصلاة والسلام قد لا يعلم أن هاتين البنتين له؟ قد يقول إني أنكحك إحدى ابنتي ولا أدري من بين بناته إلا ليس بنات. وهذا هو الأفضل، وأن الإشارة وأن تعيينهما بالإشارة لأن لا يتوهم المخاطب بأن له بنات أخرى. نعم، وليس المعنى أنه يعين هاتين ليخرج بقية البنات. وغريب بعض المفسرين قال إن هذا لإخراج بقية البنات، لأنه بنات سبع. نعم، وهذا من أخرجهما بالتعيين، فيقال ليس كذلك، فليس في الآية ما يدل عليه. ولكن لما قال أن الآن لو يقول لشخص أنا أريد أن أنكح أحد ابنتين وعندي امرأتين، هل يفهم منهم؟ ما يفهم حتى أقول هاتين، فيفهم أن هذه بنات تهريف هاتين على هذا المهر، على أن تأجرني، تأجرني يعني تأجرني نفسه ثمانية حجر، تكون أجيرا لي في رأي غنمي ثمانية حجر أي سنين، وهو جمع حجة. فإن أتمت عشرا أي رأي عشر سنين فمن عندك، فمن عندك الثمان يعني وليس بذلك. أخبره أنه يريد أن يزوجه إحدى بناته، ويعطي المهر على أن يرعى الغنم ثمان سنين. ومن أين يعرف أن المراد رعي الغنم؟ إذ قد يكون تأجر نفسك لأجل تكون بناء هندي أو حرافا أو ما أشبه ذلك. مثال القصة يا أبا تستاجر إن خير من استطاعت القوية أمين، والقوية كلها العمل الذي أمامه الآن هو رأي الغنم، فهم بذلك أنه أراد أي صاحب مدين أن يستأجر موسى صلى الله عليه وسلم برأي الغنم ثمانية سنوات، فإن أتم عشرا فمن عنده، يعني السنتان تكونان تبرعا، والعقد على ثمان سنوات. قال وما أريد أن أشق عليك باشتراط العشر، قوله ما أريد أن أشق عليك باشتراط العشر هذا فيه نظر إلى الله، لأن اشتراط العشر لو قبله موسى

لو لم يكن الله شاهدا على شيء لكان شاهدا على ما نقول من الذي جرى بيننا. وفي هذا دليل على ان موسى صلى الله عليه وسلم كان عارفا بالله وعنده الفطره، وان لم يكن قد نبئ الان، لان قوله الله على ما نقول وكيل هذا اعتراف منه بالله سبحانه وتعالى وبما له من الصفات، وكونه سبحانه وتعالى وكيل على كل شيء. ظاهر الحالة أنه ما في الشهود. طيب لأنه قال الله على ما نقول وكيل، إن عندهم شهود يثبتون هذا العقد، فهل مثلا يكفي مثل في شرعنا وأن نتفق على شخص ونكتب الله على ما نقوله وكيل أو شهيد؟ يكفينا ما يكفي. ولهذا بعض الناس الآن يحتج عليه ويقول الله شاهد على هذا، نعم الله شاهد ونعم الشاهد، لكن خلوا يدري بشهادته في آية تدل على صدق ما قلت. قول نقول نعم الله سبحانه لا شك أنه نعم الشاهد وأن شهادته فوق كل شيء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل له. ولكننا نقول أين الآية من الله سبحانه وتعالى التي تشهد بأنه حصل كذا وكذا؟ دائما كنا مثلا بما أنه يأتينا بعض الزكوات يجينا مثل فقير يقول أنا والله ما عندي شيء، الله شاهد على ذلك، ما عندي شيء ما أوفيه، يقول الله شاهد على ذلك، يقول ما تقبل الله إيش أجواب؟ أقبل الله، لكن هات آية تدل على أن الله شاهد بذلك. أما مجرد كلامك هذا غير مقبول، كل واحد يقول على الشاهد. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لواد الناس بدعواهم بدع الجن بما أعطاهم وأمواتهم، ولكن يبين هذا المدعي. فأنت هات مثلا إذا أنزل الله وحيا بهذا أو جاءت آية تدل على صدقه فنحن نقبل شهادة الله وهي فوق كل شهادة. أما أن تقول أن هذا في ذمة فهذا ما يصح. قال فتم العقد بذلك، وأمر شعيب ابنته أن تعطي موسى عصا يدفع بها السباع عن غنمه، وكانت عصا الأنبياء عنده، فوقع في يدها عصا آدم من حاس الجنة، فأخذه موسى بعلم شعيب. هذا من الإسرائيليات من نفس الدفع. حتى بعد ما هل ناخذ من الآية أن موسى عليه الصلاة والسلام أخذ عصا؟ ما في الآية تقول أنه أخذ عصا ولا شيء. كم من عقد هذا وصار يعمل به. نعم. هنا شرطية. نعم. إيه. هو قريت متعب مفعولها أي. مثل قوله تعالى أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيا ما تدعو، لكن هنا ما نبي نفس ما نبي لا ما خل مفعولة الآن ما خل مفعولة مفعولة أي. نعم ما بعد في الآية فلما قرأ موسى الأجل ما بعد في الآية مثال نشوف الآية. نعم هنا يجيزون بالفائد إن شاء الله. وهل يجوز أنه يشتق المهر للأب؟ أنا أقول إن هذا حقيقته عائد على الذنب، لأن حصل فيها فائدة، حصل لها فائدة وهي أنه تسلم من بعد الغنم والتعب فيها. جرى على الألف من المدورة التعب. طيب فلا تربص من الذنوب إلا إحدى الحسنين، ما قال إلا إحدي الحسنين. نعم واضح المسلم ما في إشكال. طيب قوله إن خير من استأجرت تعليل لأي فعل فعل قولها استأجر استأجر قوله إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي، هل هذا عقد أو وعد به؟ إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي، هل هو عقد أو وعد بالعقد؟ وعد. وش الدليل؟ وش الدليل هنا؟ وليس عقد. ما قال إني أنكحت، بل قال أريد أن أنكح. والمريد للشيء قد يفعله وقد لا يفعله، كذا؟ إذن فليست الآية أنه عقد له. طيب، لكن قوله ذلك بيني وبينك ما يدل على العقد، يدل على القبول، على أنه قبل أن يزوجه. طيب، ما الفائدة من قول هاتين؟ لأن لأن الإنسان أنه غير هذا الذي له برأس رأس المال، فإذا قال هاتين تعين المرأة الحاضرة أفضل، لأنه يظن ظن أن هناك بنات أن هذا ليس بناته. طيب، وقوله ثمانية حجج، ما هي الحجج؟ حجج يعني من الحج في بيت الله الحرام. سنة هي ثمان حجج، يعني ثمان سنين. طيب، بينما أريد أن أشق عليه، لماذا؟ إذا قلنا هكذا يمكن نقول بعد أن الثمان بالنسبة للست مشقة. نعم، أنا شفت عليك تنفيذ، وليس المعنى في زيادة السنين، لأن هذا ينتقد بأن الثمان بالنسبة للست زيادة، وأيضا العاشر قبلها منه. نعم، عشر. نعم، نعم، قوله ستجدني إن شاء الله، هذا التعليق للمراد به المؤلف المراد لأن لا يكون فيه مكان في عقل الحجارة، لكن الصحيح من على بعضه، لأن الإنسان لا يدري أن يتم الأمور كما يريد. قوله أيما الأجلين قضيت، شرط أيما الأجلين، أي أنهم من الأجلين، من رب الأجلين؟ العشر أو الثمان. العشر أو الثمان. وما في قوله أيما؟ ناكل الزائد زائد التوفيق، من التقدير أي الأجلين. طيب، وأي هنا شرطية ولا استفهامية؟ شرطية. قوله على ما نقول وكيل، ما مراد الوكالة هنا؟ وكالة حبل والشهادة. طيب، تقديم المعمول يدل على الحصر، على ما نقول، مع أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء وكيل. يكون أبلغ في الوكالة هنا، ومعلوم على كل شيء وكيل، أبلغ في المحافظة على الأرض، أبلغ في المحافظة على الأرض، كأنه يقول لو لم يكن الله وكيل لكان وكيلا على ما نقول. نرجع الآن إلى الفوائد. قوله تعالى قالت إحداهما يا أبت استأجره. نعم، على الزواج وقع في أول العقد أو في الآخر؟ في أول العقد. إذ استدل من الآية الكريمة أولا بيان أن مشروعة الإنسان على أبيه

يعمل فيه الفعل وهو يجر الاسم هو عامل معمول. وش مصلحته في العادي حتى أتوضح عليه كثير؟ نعم يمكن عنده مال يا غانم. ها؟ يمكن عنده مال وترقب انه تموت قبله وياك. المهم نعم هذا هو قبله، لكن حسب الحال. هذا رجل شاب فقير والامرأة عجوز كبيرة عندها مال عظيمة، وقال ربما انه تموت قبلي فارث ما خاف انا اخذه. نعم وقد يكون ايضا الى غير هذا السبب، قد يكون لرفع حسبه، قد يكون لرفع حسبه من هذه المرأة مثل من قبيلة مشهورة ويحب ان يرتفع حسبه، لانه عند الناس مثلا قد يكون عند الناس غير قبيلة، فاذا تزوج هذه المرأة المعروفة بانها من قبيلة معينة علم بذلك لا في اعتبارها. لأن غنمها الآن إذا تزوجت المرأة فبتله بزوجها الرعي تقول الغنم. المهم الحمد لله أن الشرع يخالف هذا لا يجيب. ويستفاد من هذه الآية أنه يجوز أن يجعل الإنسان العمل عملين، عملا واجبا وعملا تبرعا. يجوز يعني يقول أبا استأجر منك هذه السيارة 10 سنوات واثنى عشر سنة من عندي، يجوز ولا لا؟ يجوز ما في مانع. يقول أجرك بيتي 5 سنين، هذه المدة تحتاج 5 سنوات، والسنة السادسة تبرع، إن شئت عرضت إياه إن شئت طلعت، فلا بأس به. ونظيره من بعض الوجوه أن يقول القائل لشخص خذ هذا الشيء أبيعه 100 وما زاد فلك، فإن هذا جائز بشرط أن يكون عند كل من الطرفين معرفة بالسعر، لأن لا ينخدع أحدهما. تبارك ماحي مثل عنده حاجة يبيع، وجاء إلى الدلال وقال خذ هذه الحاجة بيعها 100 وما زاد فولك، يجوز؟ يقول نعم جائز، يبيعه 120 يأخذ 20، 105 يأخذ 5، 110 يأخذ 10، ولكننا نشترط في هذا أن يكون لدى كل من الوكيل والموكل علم بالسعر لئلا ينخدع أحدهما. أفهمتم يا جماعة؟ أي سعر؟ سعر هذه السلعة يعرف أن مثلا تساوي 100 قد تزيد قليلا وقد تنقص قليلا. أما أنه ما يبي وش تسوى يقول بيعه 100 من لو هذا في بيعه 400 مثلا يكون سعره 400 وما دين، أو يكون مثلا يعرف أن سعره ما تساوي 50 ها؟ والوكيل ما يدري. من اللي بيظهر هنا؟ الوكيل. وفي المسألة الأولى الموكل. وضابط جميعاً؟ زين. الوكيل إذا صارت أدوم من المياه ما هم بيع السلعة وثبتها سلعة المعروف الأضال على رأي. المهم أنه يصار من السعر معروف إن هي قيمتها من 100 إلى تزيد قليل أو تنقص قليل ما خالف، يعرفون هذا. لكن إذا قدر إن الوكيل ما يدري عن السعر والموكل يدري إن هالسلعة ما يمكن تصل إلى 100، وجاء يبي قتل الرجال قال تعال خذ هذه بعهد منه وزود لك، لكن ما يدري المسكين يحسب أنت بتجيب أكثر من 100، فأخذها وتعب في الحرج عليها وباع